بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش يقول ربي سبحانه؟ فويل للمصلين. هنا كيف؟ فويل للمصلين. قرآن كامل تبعوا، ما قال لكش ويل للسكارى ولا ويل للزنات ولا ويل للفسقة أو أكالي الربا، قال لك ويل للمصلين. ناس مصلين ولكن لهم الويل، وهو واد في جهنم، كما ثبت في بعض الأحاديث أنه واد في جهنم. جهنم تستعيذ الله تبارك وتعالى منه، جهنم تخاف. هذا الواد هذا وهو الويل والثبور والعياذ بالله موجود في جهنم. رب سبحانه توعد بعض المصلين بالويل. بعض الناس يصلوا وتوعدهم رب سبحانه بالويل وهو العذاب الشديد. علاه علاه؟ واش داروا؟ يخصر لاو يا اخي، رانا نقول احنا يخصر لينا. واش درنا يا ربي؟ وعلاش الويل لنا؟ موش الويل للسكارى والزنات والفساق، الويل للمصلين. مساكن كما نقولوا احنا صلوا ولهم الويل. علاش؟ اقرا الايه، كمل الصوره. واشنا الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لماذا توعدهم الله بالويل؟ لأنهم ساهون عن صلاتهم. كما رانا حنايا راه يستنى وقت يكمل ويقفقف باش يجري نشرة الأخبار يشوف واش كاين، باش يجري يشري والسميد ولا واسمه، راه يجري باش ما يروحلوش واسمه. يا إخواني الكرام، هذه كلها لاهي، هذه كلها رانا ساهيين على ربي سبحانه. فهمنا كيف؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كل واحد يسهى على صلاته ويضيعها ولا يؤديها حق تأديتها ويلتفت ويشتغل بغيرها إلا يشمله الويل ويشمله العذاب بنص القرآن. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المرء وليس له من صلاته إلا ما ذكر أو إلا ما تذكر. فهمنا كيف؟ قال لك الإنسان يصلي ولكن والله ما يدي مصلاته غير الحاجة اللي تفكرها. يعني عندك الظهر فيه 4 ركعات، صلي 4 ركعات. ربي سبحانه شوف شحال حطيت راسك في شحال من ركعة. إذا حطيت راسك في ركعة تدي ركعة يوم القيامة، حطيت راسك في 2 ركعات تدي 2، حطيت في 3 تدي 3، حطيت في 4 تدي 4، حطيت راسك في التلفزيون وفي السميت ما تدي ولو راك في الجامع. فهمنا كيف؟ يصلي المرء وليس له من صلاته إلا ما تذكر، غير الحاجة اللي حط فيها قلبه. فهمنا كيف؟ لأن ربي سبحانه، سمعتوا ربي سبحانه، انتم واش تقولوا بالعامية؟ تقولوا اللي بدلك بالفول بدلو بقشورو، كاين ملا ولا ما كاش؟ هكذا تقولوا ياك، كلام صحيح هذا. هكذاك ربي سبحانه، احنا غافلين عليه ضايعين مدبرين، وربي سبحانه يحلل فينا. وروحوا حتى يربكم الحيوط وترجعوا. فهمنا كيف؟ لان ربي سبحانه واش يقول في الحديث القدسي؟ يقول انا، اسمعوا، انا عند ذكري عبدي، أنا عند ذكري عبدي. يقول لك ربي سبحانه أنا مع عبدي كي يذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. عبدي واش يقول؟ يقول أنا مع العبد تاعي كي يذكرني. إذا ذكرني نذكره، إذا ذكرني في نفسه نذكره في نفسي. ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كي يذكرني في نفسه نذكره في نفسي، كي يذكرني في ملأ يعني في جماعة وربعة أنا نذكره في جماعة وربعة أحسن من الجماعة نتاعو. فإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. قال لك ربي سبحانه إذا جيتني أنت تمشي أنا نجيك نجري ربي سبحانه، وإذا تقدمت إلي شبرا تقدمت إليك باعا. إذا تجد الرب يشبر هو يجيك قطار جاي لعندك، ولكن وإذا ما ذكرتش ما يذكركش. علاش؟ لأن رب سبحانه واش قال في القرآن؟ نسوا الله فنسيهم. آية ولا ماشي آية؟ أنساوني نسيتهم، وعلى ربي ينساو ما ينساش ربي، ولكن هما غفلوا عليا أنا رميتهم. فهمنا؟ إذا نحن وقت ربي يديرنا العبر لما نجو ليه، فهمنا كيف؟ لما ندير له قيمة، لما نذكروه يذكرنا، لما نقربوا له يتقرب إلينا، لما نعبدوه كذلك يحمده ويشكره لنا. ولكن إذا غفلنا عنه واتجهنا عن اليمين وعن الشمال وأدبرنا عن الله تبارك وتعالى وعن القرآن وعن السنة، فبالتالي الله تبارك وتعالى يتركنا وهو غني عنا، ونحن نتركه ونحن ضعفاء إليه. ربي إلا تركناه احنا ضعفاء نحتاجوه، ولا ما نحتاجوش؟ نحتاجوه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربي سبحانه هو غني ونحن فقراء. كيفاش الإنسان فقير يروح يترك الغني اللي هو ربي، بينما هو إذا تركنا فهو غني عنا مطلقا، لأن الله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه وتعالى جده أنه من كان يعبده قبل أن يخلق المخلوق. احنا مخلوقين بالطبع، وأننا تناسلنا من آدم عليه السلام. طيب قبل ما ينزل ربي سبحانه آدم الأرض ويتناسل هذا التناسل كله، من كان يعبد الله؟ إذن نبين لكم بل الله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا، ما يحتاجناش، ما يحتاج عبادتنا، وإنما العبادة هذه هي لنا نحن. فهمنا كيف؟ هذا الشيء اللي راك تخمه باش تلقاه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، واش يقول؟ يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. استمعوا، والحديث صحيح في صحيح مسلم. يا عبادي، ربي نادينا، يا حديث قدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سمعت ولا سمعتوش؟ قال لك لو أن الأولين والأخر اللي ماتوا في الأول واللي ماتوا في الأخر والإنس والجن والملائكة كلهم يتلموا ويكونوا على قلب مؤمن واحد، قلب واحد كلهم يعبدوا ربي، حتى واحد ما يكفر بره. قال لك ربي ما تديروا لي والو، يعني ما نفرحش بكم على أنكم طلعتوا لي كرسي تاعي ولا طلعتوا لي العرش تاعي. لنفوسكم راكم تخدموا لنفوسكم، لو تكونوا على قلب واحد ما تديروا لي والو، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما يزيد لي حتى حاجة في ملكي. زيد ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول لك لو الاخرين والاولين والانس والجن كلهم يتلموا ويقولوا كلهم في الساعة كلهم فجار، حتى واحد ما يقول يا ربي، كامل يفجروا ويقولوا كفار، يقول لك ما تنقصوا لي والو. فهمنا؟ اذا ربي سبحانه واش نقولوا؟ نقولوا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ما تنفعه طاعة ما تضره معصية. اذا اطعت انت فقد نفعت نفسك، واذا عصيت فقد ضررت بنفسك. فهمنا كيف؟ اما الله تبارك وتعالى فهو غني عن عبادتنا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. زين يقول يا عبادي اسمعوا، يا عبادي انما هي اعمالكم. اسمعوا العظمة انت عربي، يا عبادي، وينادينا بلفظ العبودية لأن هذا أعظم تكريم للإنسان، مثل ما تقول أنت لولادك ما تعيط لهمش بأسمهم، تقول يا وليداتي، لو تقول له يا فلان بأسمه قلبه ما يتحركش، مثل ما تقول له يا وليدي، لنا فيها عاطفة. هكذاك ربي سبحانه ما قاش أيها الناس، قال يا عبادي ولكم رايحين، ترجعوا تروحوا لربي تحوسوا عليه، نخلوا قضية بيننا وبين ربي نقية ما نخسروهاش، نخلوا العلاقة نظيفة بيننا وبين الله، فإذا فسدت علاقتنا بيننا وبين الله فقد ضعنا ضياعا لا يعلمه إلا الله، لأننا نأتي في يوم ما لكي نصلح هذه العلاقة فنجد الأمر قد ذهب ونجد الأمور قد فسدت، فمن كيف؟ لذلك نخلوا دائما القضية نقية بيننا وبين ربي، لأننا كل يوم نحتاجه، كل يوم نحتاج ربي، ما ناش مستغنين عن الله تبارك وتعالى، لأنه هو ربنا ونحن عبيده ونحن مخلوقون ضعاف وهو غني قوي. لذلك واش يقولنا؟ يقول يا عباد، يسم يا عباد، يا عباد، الله فيه من الترحم وفيه من الإشفاق وفيه من العناية، ما فيه يا عبادي أسمع، إنما هي أعمالكم، إنما هي هذه الأشياء اللي راكم تديروها، إلا خدمتوا وصليتوا وزكيتوا وعبدتوا وخفتوا ربي عماكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في عدل أكثر من هذا يا إخواني الكرام؟ والله ليس هناك عدل أعظم من عدل الله تبارك وتعالى، وليس هناك رحمة أعظم من رحمة الله تبارك وتعالى. قال يا عبادي هذه أعمالكم راكم تخدموها، راني نحصيها لكم، الكرام الكاتبين راهم يسجلوا، اللي حضر الصلاة يصلي سجلوه، واللي ما صلى سجلوه، وقلت لكم انت راك تروح تخدم خدمة فيها زوج دورو، راك داير لك اللي يحصيك، فلان جا الخدمة ولا ما جاش؟ قال جا، سجلوه باللي جا، فهمنا كيف؟ وقلت لكم هذه تستطع تلعب وتعطي الورقة لصاحبك ويقول جا، وتروح تبكي تقول لهم مرضت وطحت، وتروح تدير الفاس من راسك وتكذب ويحسبوا لك النهارات، ولكن ربي سبحانه والله ما تنجم تلعب عليه. تقدموا يا إخواني الكرام بارك الله فيكم، تقدموا خلوا الفوز على إخوانكم جزاكم الله خير. إخواني الكرام، إلى الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يا عبادي كل الدنيا هذه اللي راهي ماشيه، اعمالكم ماشيه فيها، راني داير كرام كاتبين يكتبون كل شيء، مسطر كل شيء، فهمنا؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل حاجه راهي مديوره راكم درتوها راهي مسطره، وكل صغير وكبير مستطر. هذا قران ولا لا؟ قال ربي كل حاجه صغيره ولا كبيره راهي مسطره، فهمنا عند ربي سبحانه. انما هي اعمالكم احصيها لكم، نحصيها لكم ثم اوفيكم اياها، وبعدين يوم القيامه نعطيها لكم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وبعدين يوم القيامة نعطيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب يعني نعطيكم أنا الآن مثال بسيط، شباب هذو اللي راهم يجوزوا الامتحانات يروحوا يمتحنوا، اللي نجحوا يجيبوا لهم الورقه نتاعهم يقول لهم ها الجواب كيف جاوبت، يفرح يقول صحيح انا جاوبت مليح، واللي ما نجحوش يروح يضرب المعلم كما يديروا تاوعنا ويسبوا حاشاكم ويدفل عليه، يجيبوا له الورقه تاعو سوداء يقول له ها ورا ما خدمتش مليح، ما تلومش ما تلوم حتى واحد، هذا قرا وانت قريت وجلستوا في كرسي واحد، هو خدم منجح، هاي ورقته مكتوب فيها مليح، هاي ورقته وها هو اليد تاعو كما كان يكتب، هذا هو الخط تاعو، وانت يا كنت تجلس معاه ولكن كنت لاهي كنت تلعب ما نجحتش، اذا ما تلوم لا مدرس ولا مدرسه، ما تلوم الا عقلك وما تلوم الا نفسك. هكذاك احنا يا اخواني الكرام في هذه الدنيا هذه رانا جميع، ولكن ربي سبحانه راه يحسن الاعمال تاعنا، يوم القيامه يعطيها لنا، فهمنا كيف؟ يعطينا الكتب تاعنا نقراها هكذا كما قال الله تبارك وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهمنا؟ كي تروح عند واحد مولاه حانوت ويثيق فيك وتعمر القفه تقول له شحال؟ يقول لك حاسب روحك بروحك اخويا، راك عارف واش تدي تحاسب روحك بروحك. قال هاي 10 ولا بوتي راي علاه يثيق فيك؟ هكذاك ربي سبحانه يعطي الكتاب ويقول لك حاسب نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك بنفسك. وتبدا تقرا في الكتاب تقول ها هذه درتها، هذه لو كان غير ما درتهاش، هذه درتها، هذه غير ما درتهاش، حتى تلحق للطرف للصفحه الاخيره ما تجيش تعرف وين ترسى، ترسى في النار ولا ترسى في الجنه. فهمنا كيف؟ ما يجيك لا ملك يقول لك يا ودي دي درتها، بس انت وحدك تحكم على روحك تقول ايه درتها، ايه هذه ما درتها. اذا والقران واش يقول؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذاك اليوم اللي هو يوم القيامة كل نفس تلقى واش دارت من الخير حاضر، ما يجيب شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذاك النهار كل نفس تلقى العمل اللي خدمته من الخير موجود. طيب والشر؟ اسمع الشر واش يقول عليه ربي. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سمعت ولا ما سمعت؟ بنادم هو بنادم كي يلحق الخير يفرح يقول هذه خدمتها مليحة صح، والشر ها يقول هذه غير ما درتهاش لا يربح لا جاتني اليوم. هكذاك يا إخواني الكرام، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والخدمة تاع الشق الحال وكان بيني وبينها سنوات طويلة باش ما تلحقش تركة، ولكنها لحقت. كيف نديروا لها؟ لحقت لانك انت خدمتها حتى واحد ما دخلها لك في الملف تاعك. احنا رانا عندنا الملفات هذه اللي في دار الشرع كما تقولوا انتوما، انت السوابق العدليه وانت هذه كاشي دي سير كما تسموها انتوما. يستطاع واحد عنده الدراهم يجيبوه له ابيض مضروب بالسطر باللي ما دار والو، صح ولا ماشي صح؟ عنده الدراهم يجيبوه له ابيض لانه ما دار والو مسكين. فهمنا كيف؟ وواحد ثاني كمسكين ما دار والو يعمروه له بالجرائم ويعمروه له بالقتل وبالسجون وهو باري. لماذا؟ لانهم بشر مثلنا. ولكن الله تبارك وتعالى لما اوكل كتابه الحسنات والسيئات اوكلها الى ملائكه عظام كرام شداد اتقياء انقياء لا يحيفون عن احد ولا يكرهون احد. اوصفهم الله تبارك وتعالى بوصفين عظيمين الا وهما كراما كراما كاتبين. هؤلاء الناس الكرام الكاتبين اذا وجدت في اعمالك فاعلم ان هذه الاشياء هذه لم يكتبها لك او عليك احد الا وانت الذي عملتها اولا. لذلك يا اخواني الكرام ننتبه جيدا، لان اعمالنا هذه هي مسطرة علينا، ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يبسط لنا الصحف ويبسط لنا الكتب ونحاسب انفسنا بانفسنا. كما قال العلماء والله ما ظلمك من وكلك ان تحاسب نفسك. اللي قال لك حاسب نفسك والله ما ظلمك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك بنفسك. وتبدا تقرا في الكتاب كل حاجه صغيره وكبيره لا موجوده، ولكن احنا الان الكبيره والصغيره ضايعين في كل شيء. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام الى هذه المسائل، واعلموا ان استجابه لله وللرسول تتمثل في فعل الاوامر واجتناب النواهي، وأن نتابع وأن نتبع كل شيء أمر الله تبارك وتعالى به، وأن نبتعد عن كل شيء نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عنه. فبذلك تكون لنا الحياة الأبدية السرمدية في الجنة. وإنما هذه الحياة يعني الذي يعمر فيها أو لا يعمر فإنه سيموت. ولو كان له عمر سيدنا نوح الذي عاش تسع قرون وخمسين سنة، لما سئل عن الدنيا قال لهم كأنها داران دخل الإنسان من إحداهما ثم خرج من الأخرى. قال لهم الدنيا هذه بحال زوج ديار، دخلت في واحدة وخرجت في الثانية. فمن